السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحتي لمن يواجه فتورا في حفظ القرآن، تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بيحدث لكثير من الناس أنه أول ما يبدأ في حفظ القرآن ما شاء الله بيكون في قمة النشاط والإقبال بفضل الله، بعد فترة ممكن الإنسان يصاب بشيء من الفتور، يحفظ يوم ويعدي يوم، يحفظ يومين ويعدي خمسة، وهكذا لحد ما يلاقي نفسه فجأة ترك حفظ القرآن. طب نعمل إيه في مسألة الفتور في مسألة حفظ القرآن؟ تعالوا نشوف 6 خطوات في غاية الروعة والبساطة. رقم 1، استحضار النية الطيبة. كل واحد يسأل نفسه، أنا بحفظ القرآن ليه؟ أولا ابتغاء مرضات الله، لأن هذا كلام الله وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن كاملا، فنحن نتأسى ونقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى بستحضر النية الطيبة، أنا مش بحفظ القرآن عشان يقال عني إن أنا حافظ لكتاب الله، مش بحفظ علشان صوتي حلو وعايز أسجل القرآن في القنوات أو في كذا أو في كذا، لأ، أنا بحفظ القرآن طاعة وعبادة لله، وأسوتي في ذلك وقدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 2، الاستعانة بالله وكثرة الدعاء في جوف الليل الأخير، لأن الإنسان ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فنقوم ونطلب من ربنا وإحنا ساجدين في التلت الأخير من الليل بين يدي الله: يا رب اللهم حفظنا القرآن، اللهم اجعلني من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من عبادي، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى رقم 1، استحضار النية الطيبة. رقم 2، الاستعانة بالله وكثرة الدعاء في جوف الليل الأخير. رقم 3، الالتزام بصحبة طيبة تعين الإنسان على مواصلة الحفظ. ويا حبذا يا حبذا لو التزمنا بحلقات تحفيظ القرآن، نبقى عارفين كده ان حلقة الشيخ فلان كل يوم من الساعة كذا للساعة كذا، فيبقى في التزام بالموعد ومداومة، وبيبقى في تنافس جميل وتشجيع كده بفضل الله، وتنافس على الخير وعلى الطاعة، ده بيساعدنا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انا لما حفظت القرآن بفضل الله كان معي اخ حبيب، كنا نتنافس سويا كل يوم نحفظ مع بعض، اقول له هتحفظ النهارده دي، هحفظ النهارده ربع، احفظ مع الربع ده، تمام بكره ايه رايك ما تيجي نحفظ ربعين، وهكذا كنا نتنافس بفضل الله، فده ساعدنا اكتر بفضل الله. رقم 4 حبايبي، كثره الاستغفار، لان ممكن يكون من معوقات الحفظ عدم الحفظ يعني، تمام، ان الانسان يكون عنده ذنوب، فلما يكثر من الاستغفار بفضل الله يعني تذهب الذنوب ويخلى بيننا وبين الحفظ وبين تثبيت القرآن في قلوبنا وصدورنا. رقم 5، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتور في حفظ القرآن ده هم كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكثرنا من الصلاة عليه بفضل الله يكفينا الله همنا ويغفر لنا ذنوبنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب كما عند الترمذي بسند صحيح لما قال له: إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك، طب التلت، طب النص، طب الثلاث ارباع، يعني الوقت ده كله. فقال له: إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فلما يكون الإنسان عنده فتور في حفظ القرآن ده هم كبير، فلما نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا الله هذا الهم، فيذهب الفتور ويأتي الإقبال على حفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6، ودي آخر حاجة، الصدقة بنية التوفيق في حفظ القرآن. الله أكبر. كان يا حبيبي بعض سلفنا الصالح لما يجوا رايحين لمجالس حفظ القرآن أو مجالس العلم يقول: وأنا في الطريق أتصدق ولو بدرهم. يعني رايح مجلس علم أو رايح مجلس تحفيظ قرآن، أو حضرتك رايحة حلقات تحفيظ القرآن بفضل الله، وانتوا رايحين تصدقوا ولو بجنيه ولو بريال ولو بأي حاجة، ريال باللوب يعني ريال اللي هو بالعملة السعودية يعني، تمام، والجنيه بالعملة المصرية، وكل واحد بعملة بلده بقى، تمام، ولو حتى بجنيه، واحنا رايحين كده نتصدق ولو بجنيه بنية ان ربنا يكرمنا ونستفيد من العلم اللي هنسمعه في دروس العلم، او ان احنا نقدر على حفظ القرآن في حلقات حفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة ان احد طلبة العلم كان يتصدق وهو رايح لشيخه كل يوم يقول: بتصدق بنية ان ربنا يخفي عني عيوب شيخي فاستفيد من علمه. يا سلام. يعني بيقول اكيد كل انسان في الدنيا له عيوب، محدش معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول: كنت اتصدق بنية ان ربنا يخفي عني اي عيب من عيوب شيخي عشان استفيد من علمه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى دي نصيحتنا يا حبايبي لكل من يواجه فتورا في حفظ القرآن، 6 نصايح بسيطة جدا. رقم 1، هنستحضر النية الطيبة ودايما نجدد النية، لأن ممكن نبدأ بإخلاص ثم يتطرق إلينا الرياء عياذا بالله، والرياء محبط للعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة، والحديث رواه مسلم، أولهم قارئ القرآن يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، ثم يقول له جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: تعلمت القرآن وعلمته وتعلمت القرآن وعلمته وعلمت تعلمت العلم وعلمته وحفظت القرآن وأقرأته من أجلك. فيقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته إلا من أجل أن يقال قارئ أو عالم، وقد قيل خدت حظك، فيلقى في جهنم عياذا بالله مع أول من يلقى فيها. يبقى أول حاجة نستحضر نية طيبة، ثاني حاجة نستعين بالله ونكثر من الدعاء في الثلث الأخير من الليل، رقم 3 الالتزام بصحبة طيبة تعن على الحفظ، رقم 4 كثرة الاستغفار، 5 كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 6 الصدقة بنية التوفيق في حفظ القرآن. جعلني الله إياكم من أهل القرآن، وجمعني الله إياكم مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.